للحيوان والإنسان يفهم للإنسان. يبقى أنت ما تنتظرش أنك أنت تسمع. ولذلك حينما يقول وإن من شيء إلا يسبح حمده، إن يعني ما في، ما من شيء إلا وهو يسبح حمده، ما يطلق عليه شيء يعني أتفح حاجة، ما لم يطلق عليه شيء وبيسبح الله. الجماعة بقى اللي عايزين يعني يخففوها قال علينا يعني يسهلوها على ربنا، يقول لك المراد تسبيح الدلالة على الموجد. لا يقول لك انت فهمتها وربنا حكم بأنك لا تفقهها، ولكن لا تفقهون تسبيحها. ما دام عرفت ان الدلالة تبقى فهمتها حين ولا ما فهمتها، انما هو قال ولكن لا تفقهون تسبيحها. طب معنى لا تفقهون تسبيحها حتى اعلمكم. ولذلك قال الذي علمنا منطقة الطير، مش كده؟ وعاد يشكر ربنا لما سمع كلام النملة قال ايه ده؟ ايه ده؟ اشكر نعمتك الله. مسألة غريبة. طيب هذا الهدهد برضو اتكلم مع سليمان ده واتكلم مع سليمان كلام ايه؟ كلام ما يقولوش الراجل الانسان ملكه الله الكون وملكه الجن وملكه الريح وملكه كل حاجة، وبعدين يقول له انت كنت بتدور عليا احط بما لم تحط به. نعم. ايه الجرأة دي؟ ده لو ما قالها الا وهو واثق من عدالته. وعدالته تبينت في ايه؟ في ايه العدالة تبينت في ايه؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه وينحرق او لأتيني بسلطان مبين. واحنا قلنا الاخيار تتناقص فيهم الجريمة والأشرار تتعلى فيهم الجريمة. نعم. أخوة يوسف لما قالوا يوسف لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، هم في الواقع يعني فاتتهم دي، ده هم قالوا ونحن عصبة جابوا الدليل أو الذي يبرر حب أبو يوسف له وأخوه، لأنه ما أجل صغار وانتوا بيتوا عصبة بيتوا كويسين يعني مش عايزين حبهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.